ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأطان ابن ومغصوب وأصلحتها وتصح إليها، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها. طيب أيضا قال ومغصوب، ومغصوب يعني لا تصح الصلاة في المغصوب، والمغصوب كل ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق، والمال المأخوذ من مالكه قهرا بغير حق فهو مغصوب، سواء أخذه غصبا يعني قهرا، أو أخذه بدعوى باطلة، أو أخذه عن طريق الغش والخداع، أو أخذه عن طريق السرقة، فكل مال يؤخذ من الغير من مالكه بغير حق فإنه إيش؟ فإنه غصب، فلا تصح الصلاة في المغصوب. طيب ما الدليل على عدم صحة الصلاة في المغصوب؟ استدلوا لذلك بأدلة، منها قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فنهى الله عز وجل عن أكل المال بالباطل، والغصب من أكل المال بالباطل، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وما أخذ بغصب لم يؤخذ عن طيب نفس، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فإذا كان الغصب حراما فإنه إذا صلى في هذا المكان المغصوب فقد صلى في مكان لا يستحقه، يعني صلى في مكان بغير حق، وإذا صلى في مكان بغير حق فليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فتكون الصلاة غير صحيحة. إذن وجه عدم الصحة أن هذا المكان الذي غصبه لا يستحقه شرعا، وإذا لم يستحقه شرعا لم يكن مأذونا له في الصلاة فيه، فلا يكون عليه أمر الله ولا أمر رسوله فيكون مردودا. وظاهره ولا تصح في مغصوب سواء من الغاصب أم من غيره، لا تصح الصلاة في المكان المغصوب سواء من الغاصب أم من غيره، لكن ينبغي أن تقيد عدم صحة الصلاة من الغير بما إذا كان عالما بالغصب، عالما بالغصب يعني يعلم أن هذا المكان مغصوب وأنه أخذ من مالكه قهرا بغير حق ومع ذلك صلى فيه، وأما إذا كان جاهلا بالغصب، جاهلا بالغصب فإن الصلاة تصح لأنه معذور. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني في هذه المسألة إلى أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة، تصح الصلاة في المكان المغصوب، قالوا لانفكاك الجهة، يعني الجهة منفكة، ولأن النهي عن الصلاة في المغصوب ليس عام، ولأن النهي عن الغصب نهي عام، النهي عن الغصب عام، سواء غصب ليصلي أو غصب ليسكن أو غصب ليتجر فالنهي عام وليس النهي خاصا، والقاعدة أن العبادة لا تبطل إلا إذا كان المحرم خاصا بها، والتحريم هنا لا يختص بالصلاة، بمعنى أن الشارع لم يقل لا تصلوا في مغصوب بل نهى عن الغصب مطلقا، وهذا القول أصح أن الصلاة في المكان المغصوب تصح ولكن مع الإثم، مع الإثم. يقول المؤلف رحمه الله وأسطحتها، يعني أسطحت الأمكنة المذكورة، أسطحت الأمكنة المذكورة. طيب وقوله رحمه الله لا تصح في حش وحمام وأعطاني إبل ومغصوب، هذه كم مكان؟ أربعة أماكن. ظاهر كلامه أن الصلاة تصح فيما سوى هذه الأماكن، يعني ظاهر كلام المتن رحمه الله صحة الصلاة في غير الأمكنة المذكورة، فتصح في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، مع أنها ورد بها الحديث، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. فظاهر كلام الماتر رحمه الله أن الصلاة في هذه الأماكن، أن الصلاة في غير هذه الأماكن المذكورة من الحش والحمام والمقبرة وأعطان الإبل والمغصوب تصح، والمذهب أنها لا تصح، أنه يضاف إلى هذه الأماكن المذكورة يضاف إليها 3 أماكن وهي المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق. واستدلوا لعدم صحة الصلاة في هذه المواطن أولا بحديث ابن عمر، بحديث ابن عمر نهى أن يصلى في 7 مواطن، والنهي يستلزم التحريم والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. وأيضا قالوا إن المجزرة لا تخلو من النجاسات غالبا، من الدم المسفوح والنجاسة، فإذا صلى فقد صلى في مكان نجس. ومن شرط صحة الصلاة طهارة البقعة. وأما المزبلة فكذلك أيضا، قالوا إن الصلاة فيها لا تصح لحديث ابن عمر، ولأن المزبلة أيضا لا تخلو من القاذورات، وهذه القاذورات إما أن تكون نجسة أو غير نجسة، فإن كانت نجسة فقد صلى في مكان نجس، وإن كانت غير نجسة فلا يليق أن يقف بين يدي الله في هذا المكان القذر المستقذر. والواجب على المرء إذا أراد أن يصلي أن يكون على أكمل أحواله في هيئته وفي مكانه. وأما قارعة الطريق فللحديث المذكور، ولأنه إذا صلى في قارعة الطريق فإنه قد يؤذي أو يؤذى، يؤذي غيره بحيث يحبس غيره عن المرور بالطريق، لأن الغير ربما إذا أراد أن يمر من هذا الطريق ربما يقطع صلاته أو يتحرج من المرور خشية قطع الصلاة. وأما كونه يتأذى فبكثرة القارعين والسالكين للطريق فلا يخشع في صلاته. إذن قارعة الطريق لا تصح الصلاة فيه للحديث المذكور، ولأنه قد يؤذي، إما أن يؤذي وإما أن يؤذى. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام. قال ولا أسطحتها، يعني أسطحة الأماكن المذكورة، وهي المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والمغصوب، فلا تصح في أسطحتها. والسبب في ذلك قالوا لأن الهواء تابع للقرار، تابع للقرار، فالهواء تابع للقرار، فإذا لم تصح فيها فلا تصح فوقها، لأن الهواء تابع للقرار، فهو إذا صلى في الحش فوق الحش فكما لو صلى في الحش، لأن الهواء تابع للقرار. وقال بعض أهل العلم بل تصح الصلاة فوق الأسطحة، يعني فوق أسطحة الأبنية المذكورة، تصح الصلاة فوق أسطحة الأماكن المذكورة. قالوا لأننا إذا قلنا إن العلة في عدم صحة الصلاة في الأماكن المذكورة تعبدية فالحكم التعبدي لا يقاس عليه، فلا تلحق الأسطح في الأماكن الحقيقية. فهمتم؟ القول الثاني في المسألة صحة الصلاة على أسطحتها، على أسطحتها، هذه الأماكن المذكورة، يعني على سطح المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والمغصوب. لماذا؟ قالوا لأن العلة في الأماكن المذكورة إما أن تكون تعبدية كما قاله بعضهم، فإذا كانت العلة تعبدية فالحكم التعبدي لا يقاس، لا يقاس عليه، إذن لا يمكن الإلحاق إذا كان الحكم تعبديا، الحكم التعبدي ما لا تعقل علته ومعناه فلا يصح القياس عليه. وإذا قلنا إن الحكم في الأماكن المذكورة أو في عدم صحة الصلاة في الأماكن المذكورة معلل، معلل، وأن العلة في الحمام والحش وما أشبه ذلك النجاسة وأنها مأوى الشياطين، فهذه العلة لا توجد فوق الأسطح، يعني العلة غير موجودة بل هي مفقودة، مفقودة. وهذا اختيار الموفق رحمه الله في المغني، اختار رحمه الله أن الصلاة على أسطحة الأماكن المذكورة صحيحة. قال لأننا إن قلنا إن العلة تعبدية فالتعبدي لا يقاس عليه فلا يلحق بها غيرها. وإن قلنا إن الحكم في أو إن عدم صحة الصلاة في الأمكنة المذكورة معلل، فالعلة مفقودة في الصلاة على الأصلحة، وهذا القول هو الصحيح، إلا أنه يستثنى من ذلك المقبرة، لأن العلة وهي خوف الشرك موجودة، العلة وهي خوف الشرك موجودة. واضح ولا لا؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتصح إليها، تصح إليها يعني إلى الأمكنة المذكورة تصح إليها، فتصح الصلاة إلى المقبرة وإلى الحش وإلى الحمام وإلى أعطان الإبل وإلى المكان المغصوب وغير ما ذكر، فتصح الصلاة إليها، لأن النهي إنما هو عن الصلاة فيها وهو لم يصلي فيها. ولكن إطلاق المؤلف رحمه الله صحة الصلاة إليها فيه نظر، في نظر، إما أن هذا النظر يكون مقابلا للحكم بالصحة وهو عدم الصحة، وإما أن يقال إنها تصح لكن مع الكراهة. إذن قوله رحمه الله تصح إليها يعني تصح الصلاة إلى الأمكنة المذكورة. ولكن ننظر، المقبرة في صحة الصلاة إليها محل نظر ظاهر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلي إلى القبور. وأيضا وجود العلة في الصلاة إليها كما في الصلاة فيها، فالعلة وهي خوف الشرك موجود. ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة إلى المقبرة لا تصح، لا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها ولا عليها، يعني فوق أصلحتها، لأن العلة وهي خوف الشرك أو أن يكون ذلك وسيلة إلى الشرك موجود فيما إذا صلى فيها وإليها وعليها. طيب، بقي المكان أيضا الحش والحمام. الحش ظاهر كلامه أيضا تصح الصلاة إلى الحش وهو كذلك، لكن لا تنبغي أو لا ينبغي أن يصلي إلى مكان النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نهى عن البصاق والتدخل في قبلة المصلي خشية أن يكون بينه وبين قبلته ما يكون قذرا مستقدرا، فالصلاة إلى الحش من باب أولى، من باب أولى، لأنه يعني يصلي إلى شيء فيه نجاسة، فيه نجاسة. فلذلك الصلاة إلى الحش، إلى الحش وإن قلنا بصحتها إلا أنه لا ينبغي أن يصلي. والتعليل لعدم الصحة أن يقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، نهى عن البصاق في قبلة المصلي وأن يبصق الإنسان في قبلة المصلي لئلا يكون بينه وبين قبلته ما يكون قذرا مستقدرا، فإذا كان بينه وبين القبلة ما هو نجس من باب أولى. طيب، بالنسبة للمقبرة، بالنسبة للمقبرة إذا كان بينه وبين المقبرة أو بينه وبين القبور حائل فهل تصح أو لا؟ قل ينظر، إن كان بينه وبين المقبرة فاصل ظاهر، بأن كان بينه وبين المقبرة جدار ثم طريق ثم المقبرة، فهذا لا ريب أن الصلاة تصح. وأما أن يكتفى مثلا بحائط المسجد كما لو كان جدار المسجد هو جدار المقبرة، يعني المقبرة والمسجد الفاصل بينهما جدار واحد هو للمقبرة وهو للمسجد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعضهم إنه يكفي، يعني يكفي الحائل ولو كان حائطا للمسجد والمقبرة، وقال آخرون إنه لا يمنع، إن الحائط الذي يكون للمقبرة والمسجد لا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل إلى القبر وحده إلى القبر، فكيف نجعل الجماعة المسجد كلها تتجه إلى القبر أو إلى القبور؟ وهذا القول أسلم وأحوط، وأن يقال إنه إذا قدر أن هناك مسجدا بقرب المقبرة أو مجاور المقبرة فلا بد أن يجعل بينهما فاصل ممر، ولا يكتفى بأن يجعل الجدار جدار المسجد هو جدار المقبرة، بل لا بد من فاصل من طريق أو ما أشبه ذلك ليتبين أن هذه مقبرة وأن هذا مسجد. طيب، الآن الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، نعدها. كم ذكر المؤلف؟ مقبرة، حش، حمام، أعطان إبل، مغصوب، والأسطحة، ومجزرة، ومزبلة، قارع الطريق، أيضا فوق ظهر بيت الله 10. الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها 10. لكن كما مر بنا الذي دل الدليل على عدم صحة الصلاة فيه هو إيش؟ المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل وسطح المقبرة 5، يبقي أيضا المكان النجس يعلم مما سبق 6. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. والدليل على عدم الصحة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة، وذكر منها فوق ظهر بيت الله. والحديث فيه مقال، الحديث ليس بذلك الصحة، فيه مقال، ولذلك ضعفه كثير من العلماء. ولكن على القول بصحة الحديث فإن الاستدلال بهذا الحديث على عدم صحة الفريضة في الكعبة ولا فوقها محل نظر. لماذا؟ نقول: لأن الدليل هنا أخص من المدلول، الدليل أخص من المدلول، ومن القواعد المقررة أنه لا يجوز الاستدلال بالأخص على الأعم، يعني أن نستدل بدليل خاص على حكم عام، ولكن العكس يمكن، نستدل بدليل عام على حكم خاص لأن الخاص فرد من أفراده. ووجه ذلك أن الحديث وفوق ظهر بيت الله، والمؤلف رحمه الله يقول في الكعبة ولا فوقها، ولا فوقها، فزاد على ما في الحديث في الكعبة، مع أن الحديث إنما ورد فوق ظهر بيت الله، فوق ظهر بيت الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى في الكعبة، وهذا يدل على صحة الصلاة، لكن هم قالوا إنما صلى نفلا نفلا. طيب بقينا، يقول المؤلف: لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. الدليل قلنا استدلوا لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: وفوق ظهر بيت الله، وفوق ظهر بيت الله. وأما فيها في جوفها فالمؤلف رحمه الله خص من ذلك الفرض، قال: لا تصح الفريضة في الكعبة فقط، فمفهومه أن النفل يصح في الكعبة. لماذا أو ما الدليل على صحة النفل؟ قالوا: لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، صلى النافلة في جوف الكعبة. قالوا: وهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يخصص العموم فوق ظهر بيت الله، يخصص هذا العموم. ولكن يقال: أولا إنما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في جوف الكعبة فلا يمنع أن تصح الفريضة، ولم يرد نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو إشارة إلى عدم صحة الفرض في جوف الكعبة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفريضة تصح في الكعبة كما أن النافلة تصح فيها لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا فوقها، يعني لا تصح الفريضة أيضا فوق الكعبة. السبب قالوا: لأن من صلى فوقها لم يكن بين يديه شاخص منها، لم يكن بين يديه شاخص منها. وكعبة إذا صلى الإنسان فوقها فلا بد أن يكون صلى فوقها أو في جوفها، فلا بد أن يكون بين يديه شاخص منها، شاخص منها. لأن ابن الزبير لما هدمت الكعبة جعل شاخصا ليصلي الناس إليه ويطوفون من ورائه. والمسألة فيها خلاف كما سيأتي في قوله: وتصح النافلة باستقبال شاخصا منها. إذن خلاصة كلام المؤلف رحمه الله: لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، أن الفرض لا يصح في الكعبة ولا فوقها، والاستدلال بحديث ابن عمر وفوق ظهر بيت الله. وقلنا إن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر لأنه استدلال بالأخص على العم، لكن هم قالوا إنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة في جوف الكعبة، وإنما صلى النافلة فيقتصر على ما ورد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفريضة تصح في الكعبة، صح في الكعبة، قالوا لأنه إذا ثبت صحة النفل فالفرض كذلك، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. ينبني على هذا الخلاف هل تصح الصلاة في الحجر مما هو من الكعبة أو لا. الحجر جزء منه من الكعبة، نحو ستة أذرع من الحجر هي من الكعبة، فلو صلى الإنسان الفريضة في هذا الموطن هل تصح أو لا؟ نقول ينبني على الخلاف، ولذلك المذهب كما ذكر المؤلف أنها لا تصح، والعمل على هذا، يعني على منع صلاة الفريضة في الحجر. ولذلك تشاهدون أن في المسجد الحرام إذا قرب وقت الفريضة أخرج الناس من الحجر بناء على القول بعدم الصحة. يقول وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، تصح النافلة باستقبال شاخص منها. والدليل على صحة صلاة النفل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في جوف الكعبة، صلى النافلة في جوف الكعبة، وهذا دليل على الجواز، بل بعضهم استحب أن يصلي الإنسان في جوف الكعبة، لكن المؤلف يقول باستقبال شاخص منها. الشاخص الذي يكون له شخص قائم، يعني المراد بالشاخص يعني أي الشيء القائم من عتبة أو باب أو جدار. فأما إذا صلى ولم يستقبل شاخصا منها كما لو صلى في جوف الكعبة إلى الباب وهو مفتوح، إلى الباب وهو مفتوح، فإن صلاته لا تصح، لقوله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا الذي صلى ولم يستقبل شيئا من الكعبة لم يولي وجهه شطر المسجد الحرام. إذن قالوا لابد لمن يصلي النافلة في الكعبة أو فوقها أن يستقبل شاخصا منها، أن يستقبل شاخصا منها، لأنه إذا لم يستقبل شاخصا منها لم يكن مستقبلا للكعبة. وأيضا استدلوا بفعل ابن الزبير رضي الله عنه أنه لما هدم الكعبة بنى خشبا، لما هدمت الكعبة بنى رضي الله عنه خشبا عليها ليصلي الناس إليه ولأجل أن يطوفوا من ورائه، فدل ذلك على أن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بد من الشاخص، يعني من الشيء القائم الذي يستقبل. وهذا القول كما هو المذهب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا بد في الصلاة في جوف الكعبة أو فوقها أن يستقبل شاخصا، وأنه لو فرض أن الكعبة هدمت لإصلاح أو ما أشبه ذلك فلا بد أن يقام شيء شاخص ليصلي الناس إليه ويطوفون من ورائه. وهذا القول أصح هو الصحيح، يعني أنه لا بد من استقبال شاخص. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الموفق رحمه الله في المغني إلى أن ذلك لا يشترط، يعني إلى أنه لا يشترط في صحة صلاة النافلة في الكعبة أو فوقها أن يستقبل شاخصا، يستقبل شاخصا، بل يصح ولو لم يستقبل الشاخص. واحتج لقوله رحمه الله الموفق، احتج لقوله بصحة الصلاة على جبل أبي قبيس، بصحة الصلاة على جبل أبي قبيس، مع أن المصلي على جبل أبي قبيس لا يستقبل شاخصا من الكعبة، لا يستقبل شاخصا منها. وأيضا لو صلى دون الكعبة كما لو صلى مثلا في الخلوة أو البدروم لن يكون أمامه شيء شاخص من الكعبة. فقال إن الواجب في الصلاة استقبال الموضع والهوى دون الحيطان، بدليل صحة الصلاة على جبل أبي قبيس، يعني العلماء أجمعوا على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس مع أن المصلي لا يستقبل شيئا شاخصا منها. ولكن عند التأمل تجد أن هذا القول فيه نظر، وذلك لأن المصلي على جبل أبي قبيس يستقبل القبلة أو يستقبل الكعبة وهي قائمة بين يديه، وهي قائمة بين يديه، والهواء تابع للقرار، والهواء تابع للقرار. فهذا الشخص الذي أمامه الكعبة وهي شاخص، هواء هذا الشاخص إلى السماء، يعني كله تابع، كله تابع. فالذي يصلي مثلا على أبي قبيس يقال إنه صلى إلى شاخص، إلى شاخص أصله موجود وهواؤه تبع، تبع له، بخلاف ما إذا صلى إلى، إذا صلى إلى شيء ليس له شاخص. لو فرض أن الكعبة هدمت، هدمت لإصلاح ما أشبه ولم يجعل بناء، تقول هنا لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. إذا نقول، وهذا القول هو الراجح، أنه لا بد في الصلاة في جوف الكعبة أو فوقها أن يستقبل شاخصا منها. فوقها الآن موجود شاخص، فيه جدار قصير يعتبر شاخصا، لكن في جوفها نقول أيضا الجدر أو جدران شاخص، لكن الخلاف يتأتى فيما إذا صلى إلى الباب، صلى إلى الباب يعني جعل الباب هو القبلة. فعلى المذهب لا تصح صلاته، وعلى ما اختار الموفق تصح صلاته. طيب، وقلنا إن الحكم أيضا، الحكم أو الخلاف هذا يتأتى في الخلاف في الحجر. يمكن الآن، يمكن الآن أن يعني ننقل هذا الخلاف إلى صورة موجودة. الحجر الآن له مدخلان، كذا ولا لا؟ نعم. لو صلى إلى المدخل، حجر يصلى إلى المدخل وجهه، جعل الحجر هو قبلته، هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ أي على الخلاف. إذا قلنا إن أنه يشترط الشاخص لا تصح صلاته، أي باب الحجر، أي باب الحجر. صورتم أنتم المسألة؟ يعني الآن الحجر له مدخل، لو صلى إلى مدخل الحجر، جعل الكعبة عن يساره وصلى إلى مدخل الحجر، إذا قلنا باشتراط الشاخص لا تصح الصلاة، وإذا قلنا بعدم اشتراطه صحت الصلاة. نعم، يعني المذهب لا تصح الصلاة في المكان المغصوب من الغاصب أو غيره إذا علم بالغصب، يعني تعلم أن الرجل هذا غصب الأرض هذه وأخذها قهرا بغير حق، لا يجوز أن تصلي فيها، أيضا تصلي فيها ولا تصح صلاتك. نعم، هذا يقول زائر، يقول ما نصيحتكم لمن يتقدم للخطبة فتاة ثم ما يلبث أسبوعا ويتراجع عن قرار خطبته؟ نصيحة لأهل الشباب، يقول الإنسان إذا تقدم لخطبة فتاة وتراجع، إن كان هناك سبب فلا بأس، لكن لا يتخذ هذا ديدنا له للاطلاع على نساء المسلمين، يذهب إلى هذه وينظر ثم يذهب إلى تلك وينظر، ولا يجوز له النظر، يعني نظر الخاطب إلى المخطوبة إلا إذا كان عازما على النكاح، أما أن ينظر هكذا يتقدم على أنه سوف يخطبها وهو في قرارة نفسه إنما يريد النظر والاطلاع، فهذا لا يجوز. يقول هذا، أنا امرأة أعاني من الوساوس، السؤال هل علي إثم لو تجاهلت الوسواس إذا كنت فعلا مختلع؟ ليس عليك، أنت مأجورة، وهذا هو المطلوب، المطلوب ممن ابتلي بالوسواس أن يتجاهله وأن لا يلتفت إليه. تقول هل يحاسبني الله وهل أنا مأجورة؟ لمن أما بالنسبة للمحاسبة فهذا يعني إن شاء الله تعالى هو معفو عنه، لأن الموسوس مكره في الواقع، مكره، ولذلك جزم كثير من العلماء في مسألة طلاق الموسوس، قالوا إذا لم يكن يقع طلاق المكره فكذلك الموسوس لأنه مكره، وهي مأجورة إذا صارت تدافع هذا الوسواس. يقول مصلى خارج المقبرة ولكن المقابر في القبلة، الجواب إن كان بين هذا المصلى أو المسجد بينهما فاصل بين ظاهر كطريق فتصح الصلاة، أما مع اتصاله بأن كان جدار المقبرة وجدار المسجد يعني متلاصقان فلا تصح. لا، هي من مرافق الحرم، لكن هذه قلعة الطريق ينهى عن أولا عدم صحة الصلاة فيها محل نظر، لأن الحديث ضعيف. وذلك قلنا الأماكن التي دل الدليل على عدم صحة الصلاة فيها هي الخمسة المذكورة، قارعة الطريق تصح الصلاة فيها، تصح الصلاة فيها، لكن يقول لا ينبغي أن تصلي فيها إلا عند الحاجة، مثل اتصال الصفوف، امتلأ المسجد، أما تجي مثلا تسنن على الرصيف، ما رأيك يصلي على الرصيف؟ يقول لو وجه فيه رياء وسمعة، وثاني يمكن يصلي على الرصيف، يجي واحد من الشباب يمر من عنده يضرب بوني ينزعج ويقطع صلاته.